احنا بنجاح ونغني لك يا غالي نضوي شمعة افراحك من ضي القمر العالي يا فرحتنا بنجاحك ونغني لك يا غالي نضوي شمعة افراحك من ضي القمر العالي بالعلم جبينك نور سبحانه يلي صور بالعلم جبينك نور سبحانه يلي صور جينا بأفراحك نسهر ليلة وأحلى الليالي ناجح والله ويحلالك نفرح نرقص كرمالك ناجح والله ويحلالك نفرح نرقص كرمالك شوف امك باستقبالك من هالزغروده تلالك من هالزغروده تلالك طير الأفراح يغني ناجح والكل يهني طير الأفراح يغني اتهني يمو تهني ناجح أغلى الغوالي ناجح أغلى الغوالي ونجاحك نلته بتعب الليل اللي سهرته ناجح ونجاحك نلته بتعب الليل اللي سهرته ودربك والله زينته بالعلم وبالمعالي بالعلم وبالمعالي يا فرحتنا بنجاحك ونغني لك يا غالي نضوي شمعة أفراحك من ضي القمر العالي يا فرحتنا بنجاحك ونغني لك يا غالي نضوي شمعة أفراحك من ضي القمر العالي بالعلم جبينك نور سبحانه يلي صور بالعلم جبينك نور سبحانه يلي صور جينا بأفراحك نسهر ليلة وأحلى الليالي.